وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سدية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. فإن قيل فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والمرابطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا. قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل، فلعل من مضمرة في الخبر، ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم، ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك، كان اللائق بحالهم ذلك. والمراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه، والمراد مراعاة الحيثية، لأن القرآن خير الكلام، فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن، وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم، بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا. قال البغوي: سمي الكتاب قرآنا لأنه جمع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص، وكل شيء جمعته فقد قرأته، إن علينا جمعه وقرآن. وقد تحذف الهمزة فيقال: قريت الماء في الحوض، أي جمعته فيه. وقرأ ابن كثير القرآن بغير همز، وقرأ به الشافعي وقال: ليس هو من القراءة، إنما هو اسم لهذا الكتاب. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ له وابن ماجه، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ثابت، ووافقه الذهبي، وأشبعه بحثا الألباني في السلسلة الصحيحة في الحديثين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذلك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه وعظيم قصدهم وسمو غايتهم. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه أبو سهل القطان في حديثه عن شيوخه، ثم ذكر الإسناد فقال: هذا إسناد جيد عزيز، رجاله ثقات، رجال مسلم غير محمد بن الجهم، وهو ابن هارون الكاتب، ترجمه الخطيب برواية جماعة من الثقات عنه، وقال الدارقطني: ثقة صدوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشر، وولدا صالحا ترك، ومصحفا ورث، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. أو نهرا كراه يعني حفرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل ابن ميسرة العقيلي الثقة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. في الزوائد إسناده صحيح وصححه الألباني. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي القرشي مولاهم أبو حفص وهو صدوق. قال: حدثنا محمد بن حرب الخولاني الحمصي الثقة عن أبي عمر وحفص بن سليمان الأسدي وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة. عن كثير بن زادان لا يعرف. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. قال الألباني: ضعيف جدا. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم. عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد قال: الذهبي في الميزان لا يعرف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جلاب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. الوكاء هو الخيط الذي تشد به الأوعية. أخرجه الترمذي وابن خزيمة والنسائي في الكبرى وابن حبان وضعفه الألباني. حدثنا أبو مروان محمد بن العثماني لحدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل روى عن أبي بكر فمن بعده هو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض. عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث ابن خالد الخزاعي وهو صحابي لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يضع به آخرين أي بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاه، ويرفع به أقواما، أي بقراءته وبالعمل به. الحديث أخرجه مسلم. حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي الثقة العابد قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني مجهول الحال عن عبد الله بن زياد البحراني البصري وهو مستور عن علي بن زيد وهو ضعيف عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. قال الألباني ضعيف، وقال المنذري إسناده حسن، لكن في الزوائد أنه ضعف عبد الله ابن زياد وعلي بن زيد بن جدعان. قال وله شاهدان أخرجهما الترمذي. في هذه الأحاديث بيان فضل تعلم القرآن وتعليمه، وهو واضح بفضل الله تبارك وتعالى فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ينتظر منا، لأنه مفهوم واضح مفهوم، لا ينتظر منا إلا العمل. فينبغي علينا أن نجتهد في رعاية هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.